فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. فاليوم سامحوني أنا متعب جدا لكني لا أضيع الفائدة. إن شاء الله نتكلم عن الجزئية الثانية اللي هي في المبالغة في الوصف بالنكار. يعني يأتي الحديث لأحمد يسأل عنه فينكره إنكارا شديدا. فإنكارا شديدا هذه أكيد لمسائل مهمة. طبعا إذا محصت النظر هتجد إنكار الإمام أحمد إما لهبوط الإسناد. هناك رجل لا يمكن لا لا لا لا, لا يقال نتحمل اختلافه, لا ده هو تفرده فقط لا يمكن أن يحتمل عند العلماء بحال من الأحوال, أو بأن هناك متون تبين أن هذا المتن فيه ما فيه من النكارة للمخالفة الصريحة لأصول الشريعة بل ولأصول أحاديث ثبتت عن الأثبات الثقات. يقول الأسرم ذكر لأبي عبد الله عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سيد جبير عن عائشة أن النبي قال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب فأنكره إنكارا شديدا. طبعا هذا حديث طويل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنا سيد أين سيد العرب أدعو لي سيد العرب, فقالت له عائشة ألست سيد العرب, فقال لا أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب إلى آخر الحديث. حديث طويل جدا فأنا يعني نتركه لأن الحديث هو اللي فيه مبحث المهم فنجعله آخر الأحاديث كلاما عليه. الحديث الثاني قال عبد الله قرأت على أبي علي عن علي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه ومهاجر عن عبد الرحمن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه غسل امرأته حيث ماتت قال سمعت أبي يقول ما أنكره. يعني هذا من أنكر الأحاديث التي ورد. قال ابن مسعود غسل امرأته. طبعا هي مسألة التغسيل هنا مسألة تغسيل الرجل المرأة. الأحمد نفسه في أصول أحمد يقول بأنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والزوج يغسل المرأة, أما الأحناف خالفوا الجمهور لأنه هذا عليه الأئمة الثلاثة. أما الأحناف فقد خالفوا وقالوا بأن الزوجية تنقطع فلا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الزوج. هنا هذه الأحاديث وردت كثيرة في مسألة التغسيل. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها يعني ورد أنها كانت صائمة في يوم أن مات أبو بكر وقد أوصى بأن تغسله أسماء, فسألت وهي صائمة وكانت شدة البرد عليها أغسله, قالوا غسليه والحديث فيه ضعف. نعم انا قلت اسماء بنت عميس ولا ابي بكر, الوهم ادركني فاهم. الشيخ خالد بيترقب بيها بتربص بيها الدوائر بتاك. اسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله عنه فغسلته, وهذا حديث لا يصح, حديث فيه بعض. وايضا ورد ان علي بن ابي طالب غسل فاطمه رضي الله عنها الله بوصيه. الاسانيد فيها كلامك مستند بها. وعندنا الحديث الذي هو اصل وعمده في الباب هو حديث عائشه رضي الله عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. فاذا هذه واضحه جدا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه, هذه واضحه جدا انه جواز تغسيل المراه لزوجها والزوج لزوجه وخلافا للاحناف. لكن الذي ورد هنا عن ان ابن مسعود غسل امراته حيث ماتت لما انكره الامام احمد انكره من اجل انفراد ابراهيم بن مهاجر به. ابراهيم بن مهاجر انفرض بهذه الروايه ومثله يعني لا يتحمل العلماء, لا يحتمل العلماء انفراده, على ان الحق ان ابراهيم بن مهاجر احمد هو الذي وثقه. كثير من المتقدمين يضعفونه احمد وثق ابراهيم بن مهاجر وقال لا باس به, لا باس به اما للصلاح واما للضبط وفي الاثنين معا هذا هو الراجح الصحيح. لكن الحق ان يحيى بن سعيد القطان قال اما ابراهيم بن مهاجر فليس بالقوي وقال النسائي ضعيف ليس بالقوي. وايضا قال ابن عدي بعدما ورد له بعض الاحاديث قال يكتب حديثه وهو من الضعفاء. يبقى يكتب للاعتبار, يكتب حديثه وهو من الضعفاء. وايضا ضعفه يحيى ابن معين. يعني انفراد ابراهيم بن مهاجر هو العله التي من اجلها انكر الامام احمد حديث ان ابن مسعود غسل امراته, يبقى انكره كما قلنا لانفراد ابراهيم ابن مهاجر. فهذه ايضا تدلك على ان الضعيف اذا انفرد لا ان نقول خالف, لانه بهذا يكون قد وثق ما خالف. ان الاصل أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وأن الزوج يغسل زوجته، يبقى مخالف. المتون تتعاضد ولا تختلف وتأتلف ولا تفترق، ومع ذلك أنكره من أجل انفراد إبراهيم ابن مهاجر. وأيضا قال عبد الله أيضا حدثني أبي بحديث حدثناه عبيد بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا الأشعث يعني ابن عبد الملك الحمراني عن محمد بن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعارنا ولا لحافنا. الشعار والدصار تعرفون الفرق بينهم صحيح ولا لا؟ الشعار هو ما يمس الجسد في الداخل، والدصار ما كان في بعده الذي يليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار الأنصار وإيش شعار والناس دصار، وهذه دلالة على قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنت لو نظرت في الأحاديث في الإسناد لما أنكره الإمام أحمد، بل وأنكره بشدة فأنت لو نظرت إلى ظاهر الحديث لا ينكر فيه شيء. من يعني الوحيد الذي تقف عنده هنا هو الأشعث ابن عبد الملك الحمراني، ومع ذلك الأشعث ابن عبد الملك الحمراني أغلب المحققين يوثقونه، وإن كان ابن عدي ذكره في الضعفاء، والحق أنه موثقوه، يعني هو موثق، بل بعضهم قال ثقة ثبت. فإذا الأشعث أيضا هو علة الحديث، ليس بعلة، لكن النكار هنا نكار من أجل المد، النكار هنا نكار من أجل المد. وطبعا أصلا إذا في شعارنا ولا لحافنا، إذا أمهلت بدقة النظر تجد أنه على الحيط، أنه يتدنى ابن سلم كان يصلي على مكان فيه أذى، وهذا أيضا في مجمع الزوائد بأن ابن سلم كان لا يصلي على مكان فيه أذى، وفيه أيضا في بعض الكلام على الإسناد. لكن هنا الحق أننا نرى بأن ابن سلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها رضاها معترضة كاعتراض الجنازة، قالت وأنا حائض، يعني ثوبي معترض هنا وأنا حائض، فإن أراد أن يغمزني فإن أراد أن يسجد غمزني، غمز رجلي فقبضت رجلي، وقالت وتعن لي الحاجة فلا أجلس حتى لا مشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع بسطت رجلي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان كان يصلي بجانب الحائض. وأيضا أصول الشريعة في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت مع الإنسان في الخميلة فحبت فانسللت فأخذت ثوب حيضتي، فقال لها مالك أمالك أنفستي؟ فقالت نعم، فقالت فدعاني فنمت معه في الخميل، وإلا فكان المعروف والمأثور عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجامعونها في البيت، مش الجماع ده جماع، يعني أنت أن يجتمع مع المرأة في نفس البيت. فلذلك أنكره أحمد إنكارا شيء، بل المتن هنا المتن هو الداعي لإيش للإنكار، وإلا ظاهر الإسناد أنا لم أرى فيها إلا والله تعالى أعلم عنه. لكن عبد الله محمد عبد الله الشقيق من الثقات الأثبات أنا عائشة رضي الله عنها رضاها ومعاذ معروف. فإذا هي المسألة كما قلنا على الأشعث، والأشعث الغالب فيه التوثيق، هذا الراجح الصحيح. إذا النكارة نكارة أصالة في المتن، لأنه يخالف الأصول الصحيحة في أصول شرعنا بأنه المرأة الحائض. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. هذا الراجح جدا الآن أنه كان ينام على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ينام على ثوبها وهي حائض. فإذا المسألة كما قلنا النكارة في المتن على أساس أنه لا يقترب من المرأة الحائض، وقد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة بأن الإنسان كان يقترب، بل كان يقبل، بل كان يضم، بل كان يباشر والمرأة حائض. قالت عائشة وميمونة وأم سلمة في الصحيحين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، قالت كانت إذا إحدانا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يباشرها أمرها ثور حيضتها أن تتزل فباشرها وهي حائض. فإذا النكارة هنا الداعي لها هو المتن. قال أيضا وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله قلت شريح حدثنا عن محمد بن إسماعيل يعني ابن أبي فديك أو ابن أبي فديك عن عبد الملك ابن زيد عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع زينة الدنيا بعد 25 أو 100 سنة، ترفع زينة. إما أن نقول لو صح الإسناد يبقى المقصود به خصوص لا عموم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمر على هذا الغلام 100 عام إلا وتقوم الساعة، يعني تقوم ساعاتكم. فما ترفع زينة الدنيا ترفع زينة الدنيا عن الذين يعيشون في هذا ايش في هذه الناس، يعني هم سيموتون، فزينة الدنيا ترفع عنهم. يبقى المقصود المسألة التخصيص لهم هم على أعمارهم هم، هم على أجالهم هم، مفهوم. لكن هو الحديث أيضا قال أبو عبد الله لا تخرجه، هذا منكر جدا، هذا منكر جدا. كان من أفديك أفديك أو فديك هي تحتاج للضبط، لا يبالي من عمن روى عنه. هنا ترى أن الإمام أحمد قد علا وعصب الجناب من بمحمد ابن إسماعيل. الحديث رواه البزار وأبو يعلى، وحقا الضعف فيه من مصعب بن مصعب، من مصعب ابن مصعب. يعني هو بيقول لا يبالي محمد بن إسماعيل عمن روى، والحق أن مصعب بن مصعب قال أبو قال أبو حاتم مصعب بن مصعب ضعفوه، كما نقل ذلك الذهبي في الميزان، قال قال أبو حاتم ضعفوه، فهو مضاعف معاذ مصعب بن مصعب. فهو لما أنكره أنكره في ذلك. طبعا إنكار هنا ليش؟ لأن المسألة مخالفة لأصول الشريعة، أصول الأخبار التي جاءت، صحيح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناطه. وطبعا ممكن أقول لما تقول، قلنا لأن الواقع الآن يثبت لنا الإعلال هو الآن، والواقع يثبت الإعلال لأحمد. أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكام سنة؟ 200 وكام؟ 200 كام؟ مولد 205 ولا مولد 200؟ كام مولد أحمد؟ 170؟ 190 على 200 يعني 200 وما 247 في الوفاة. فهو بعد الشفع ب 30 سنة أو 40 سنة كما يعني في الضبط، صحيح؟ أو 40 سنة. فالغرض المقصود نحن نقول بأن أحمد الآن مرت 100 سنة ولم يحدث ذلك، فمن حقه أنه يعل المتن بس في الواقع، الواقع يثبت ذلك. طبعا عندنا أصول الشرع بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط خراب الدنيا بعلامات، ولم تظهر هذه العلامات، صحيح ولا لا؟ مش آخر علامات الدجال مع نزول عيسى بن مريم، يعني يجب على العشرة المرتبطة كارتباط السبحة، فالعيق إذا انفرض، فلذلك هو أنكر. والضعف أيضا كما قلنا انفرض به مصعب بن مصعب، مصعب بن مصعب ضعيف. وأيضا الإمام أحمد أعلى محمد بن إسماعيل لأنه لا يتحرى من يأخذ عنه، لأنه لا يتحرى من يأخذ عنه. نأتي إلى الحديث المهم، هو حديث أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. الحديث هذا حديث أخرجه الطبراني، طبعا انكره الامام احمد انكار شديد. طبعا في التصريح بعلي سيد العرب ده، في روايه اخرى ايضا انا سيد المرسلين وابو بكر سيد الكهول وعلي سيد ايش سيد العرب. اما بالنسبه لجزئيه سيد الكهول، لو قلنا بتقطيع الشواهد سنقول ان في حديث صح ان السلام ان هو تكلم عن علي عن ابي بكر وعن عمر هما سيدا كهول ايه اهل الجنه، لكن ما صح التجزئه هذه في الشواهد المتبعات. عامه نقول هذا الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم بسنديهما عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال حدثنا قيس بن الربيع عن ليث بن أبي سليم. أو أنت عندك الثلاثة اللي وراء بعض هكذا، السلسلة المسلسلة وراء بعض هذه التي أوقعت الحديث في في في هوة صحيح. قال عن قيس، حدثنا قيس بن الربيع عن ليث بن أبي سليم عن أبي ليلى عن الحسن ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا سيد. هذا اسناد ظلمات بعضها فوق بعض، هذا اسناد مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، فهو اسناد هالك. فيه اولا نحصل الجناب الاول اللي هو الاقوى، اسحاق بن ابراهيم الصيني. الدرقطني قال هو متروك الحديث، اسحاق بن ابراهيم الصيني قال هو متروك الحديث، بل بعض العلماء كان زي اللي قال هذا حديث موضوع ووضعه هو اسحاق بن ابراهيم الصيني. وأيضا عندنا الثاني هو القيس، قيس بن الربيع. وقيس بن الربيع العلماء قالوا هو صالح في نفسه، قيس بن الربيع الكلمة الجملة الموجزة التي تقال فيها أنه صالح في نفسه، رجل متعبد زاهد تقي نقي، لكنه ما كان ضابطا ولا حافظا. وقال صدوق في نفسه سيء الحفظ. شعبة كان يعني يثني عليه، وشعبة إن أثنى عليه لابد أن توجهها. شعبة ما كان يثني على أحد في الضبط، شعبة يثني على ديانته لا يثني على ضبطه. طيب قال أحمد معين لا يكتب حديثه، يعني يحرم كتابة الحديث. قال الإمام أحمد كثير الخطأ له أحاديث منكرة، وهذه الأحاديث المنكرة منها هذا الحديث. قال النسائي هو متروك، قال هو متروك. ولا وأيضا قال الدرقطني لا يحل الحديث عنه، وقد تركه ابن مهدي وابن القطان. فقيس بن ربيعة ايضا ممن يعصم به الجناية، هذا على الترتيب التنازلي. ليث بن ابي سليم، ليث بن ابي سليم الحق انه قد ورد فيه توثيق ورد فيه تضعيف، وان كان الجمهرة من المحققين يضعفونه، وكان من يعني حتى ذلك يقول هو احد اوعية العلم، رجل بارع ورجل موسوعة كما يقولون، لكنه ليس بالضبط. وكان دينا. ليث بن ابي سليم هو قال احمد فيه مضطرب الحديث، حدث عنه الناس، يعني شوف انظر حتى احمد اتى بكلمة معجزة انه قبله الناس، حدث عنه الناس. يعني مثل هذا لا يمكن ان تحصل به الجناية، هتحصل الجناية بمن بمن فوقه. فليث بن ابي سليم يعني ممن يحتمل، يعني ممكن نقول انه يدفع بالشواهد والمتابعات، لكن مثل هذا اسحاق ابن ابراهيم الصيني او قاسم بن ربيع فلا. قال احمد مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس. قال يحيى ابن معين ضعيف جدا. قال النسائي ضعيف، كان عابدا ولكنه كان ضعيف، قد اختلط، قد اختلط. والحق انه كما قلنا ضعيف الحفظ، هو سيء. ليث بن ابي سليم سيء الحفظ، واخطأ من قال هو متفق على تضعيفه، بل وثقه كثير من العلماء كما قلت لك، منهم من العلماء من يقول انه من الثقات الاثبات او هو من احد اوعية العلم. والحق ان جمهرة المحققين قد ضعفوا ليث بن ابي سليم من قبل الحفظ، من قبل الحفظ. اذن الاسناد الاول كما قلنا ظلمات بعض وفوق بعض. واخرجه ايضا الحاكم في كتابه مختصرا عن ابي حفص عمر بن الحسن الراسبي، وهو اجل عمر بن الحسن الراسبي ان تعصب به الجناية. حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سيدنا جبير عن عائشة رضي الله عنها ارضاه. وطبعا هذا الاسناد سيدنا جبير عن عائشة يعني اهل الصنعة لا يجربونه، ما يرون انه ان هذه الرواية تكون مستقيمة، لكن نحن نقول نعصب الجناية بالاقوى. قال الحاكم هذا صحيح الاسناد لم يخرجاه، فيه عمر ابن الحسن الراسبي يعني ارجو انه صدوق. قال ارجو انه ايش صدوق، يعني هو يقول صحيح الاسناد لم يخرجاه. طب انت اتيت واسقطت رجل منه، فين بقى لم يخرجاه؟ فقال صحيح الاسناد. وقال قال الحاكم فيه عمر ابن الحسن الراسبي ارجو انه صدوق. فقال الذهبي مزينا في الاستدراك عليه، قال الذهبي اظن انه قد وضع هذا الحديث، هو يقول ارجو انه يكون صدوق. فقال اظن انه الذي الصدوق عندك هو الذي وضع هذا الحديث. واخرج ايضا الحاكم من طريق الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة، وفيه ايضا الحسين بن علوان. اذا الاسناد وان كان مستقيما هشام بن عروة عن ابيه، سلسلة معروفة جدا مشهورة، عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها، لكن الطريق اليها طريق منزلق الى مهلكة الحسين بن علوان وضاع الحسين بن علوان وضاع الحديث، اذا هو وضع هذا الحديث. ولذلك قال الذهبي وضعه علوان. وقد اخرجه ايضا الحاكم بسنده عن عمر بن موسى عن ابي الزبير عن جابر، يعني هو الان جاءنا الاسناد، استقامه الاسناد انه عن من عرف، عن من يا جماعه عن عائشه انتوا عايزين تعملوا ايه؟ الله يكرمكم. استقامه الاسناد عن من؟ هذا الاسناد ما جاء اكثر الاسانيد عن من؟ دار الحديث عن عائشه، هنا اغرب واتى به عن جابر بن عبد الله عن ابي الزبير. وطبعا هو فيه من عمر بن موسى هو الذي اتى به عن جابر، وذلك قال علماؤنا الدرقطني يقول عمر بن موسى متروك، عمر بن موسى متروك. فالحديث ايضا من سحراء بن عبد العساكر في اخبار اصفهان بسندي عن عبيد بن العوام، وهو مجهول، عبيد بن العوام مجهول. عن فطر بن خليفه، هات فطر يا شيخ، هات بس الفطر بالنسبه للروايات عن عطيه. عن فطر عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب، وانا اول من ينشق عنه الغبار وعن راسه يوم القيامه، اول من ينفض الغبار عن راسه يوم القيامه هو انا. هذا الحديث تعصى فيه جنايه عن عطيه العوفي. عطيه العوفي عبيد بن العوام مجهول، يعني العلماء يعني كما قال الذهبي هو مجهول. اما عطيه العوفي قال ابو حاتم عطيه العوفي متفق على تضعيف عطيه العوفي، قال فيه ابو حاتم يكتب حديث حديث يكتب حديث هو ضعيف وكان يتشيع. قال احمد هو ضعيف الحديث، هو ضعيف الحديث. هشيم كان يتكلم عنه، لكن كان يتكلم عنه من اجل المذهب. هشيم بن بشير كان يتكلم عن عطيه العوفي عليه من اجل المذهب. ايش المذهب؟ نعم. قال النسائي ضعيف. ثم روى احمد او غيره انه كان ياتي الكلبي، ودي ايضا هو يريد اتهامه غمزه بالتدليس، كان ياتي الكلبي طيب فيسمع منه التفسير ده معروف بقى تفسير الكلبي ولا ابا ايش اللي عندك في تفسير الكلبي بعدين في التفسير ما اتكلم ماشي فهو ده معروف فكان ياتي عشان يعمي على الناس يقول وحدثنا ابو سعيد ويترك ابو سعيد يوهم الناس بايش ها بسعيد من الخضري ابو سعيد الخضري عشان يجعل توثيقا للتفسير الذي ياتي به ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.